وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم قارون واندرج معه من اندرج وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم الأزرق بالإشباع واندرج معه النقاش وحمزة وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم حمزة بالسكت على المد المتصل وخرقوا له بنين وبنات بغير علم قالوا واندرج معه ورش من الطريقين واندرج أبو جعفر وخرقوا له بنين وبنات بغير علم ابن كثير واندرج معه من اندرج دليل وخرقوا من متن الطيبة وخرقوا أشدد مدن أي قرأ بالتشديد مدن وهو نافع وأبو جعفر والباقون بالتخفيف من ضد التشديد سبحانه وتعالى عما يصفون قالوا واندرج معه من اندرج سبحانه وتعالى عما يصفون الأزرق بالتقليل سبحانه وتعالى عما يصفون حمزة بالإمالة واندرج معه الكسائي وخلف العاشر